بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر المصنف رحمه الله علامات الرفع الضمة والألف، الضمة والواو والألف وثبوت النون، انتهى من علامات الرفع. الآن يذكر علامات النصب. قال النصب 5 علامات، يعني كيف يتحرك الكلمة في حالة النصب، بماذا ننصبها. قال لها 5 علامات، إذا كان أتاك كلمة مستحقة للنصب فلا تتجاوز 5 العلامات: فتحة وألف وكسرة وياء وحذف نون، هذه علامات النصب. ثم بدأ يفصل لك متى تكون تلك الكلمة منصوبة بالفتحة. قال تكون منصوبة بالفتحة في 3 مواضع. الموضع الأول الاسم المفرد. اسم مفرد يخرج الجمع والمثنى. اسم مفرد مثل الرجل، فلو دخلنا عليه ناصب دخلنا عليه ناصبا نقول إن الرجل مجتهد، الرجل نصبناه بالفتحة. لماذا؟ لأنه اسم مفرد. وتقول إن التاجر مأجور، التاجر اسم، إن منصوب علامة نصب الفتحة. لماذا؟ لأنه اسم مفرد. وتقول إن المسجد واسع، المسجد اسم، إن منصوب علامة نصبها الفتحة. لماذا؟ لأنها اسم مفرد. وتقول إن الكأس صغير، الكأس اسم، إن منصوب علامة نصبها الفتحة، لأنها اسم مفرد. هذا الموضع الأول علامة النصب في الاسم المفرد. الموضع الثاني جمع التكسير. تقول إن الرجال كثيرون، الرجال اسم، إن منصوب علامة نصب الفتحة. لماذا؟ لأنه جمع تكسير. وتقول إن الأوراق كثيرة، الأوراق اسم، إن منصوب علامة نصب الفتحة. لماذا؟ لأنه جمع تكسير. وتقول إن الكتب قيمة، الكتب اسم، إن منصوب علامة نصبه الفتحة. لماذا؟ لأنه جمع تكسير. وهكذا. فجمع التكسير إذا أتى في موضع نصب يكون نصبه بالفتحة. الموضع الثالث الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. كيف؟ مثلا عندنا يأكل، يأكل، يأكل، هذه الكلمة يأكل ما دخل، لم يلحق بآخر شيء، ما قلنا يأكلان ولا يأكلون ولا تأكلين، فقط مجرد يأكلوا، أدخلنا عليه ناصب نقول لن يأكل، لن حرف نصب، يأكل فعل مضارع منصوب علامة نصب الفتحة. لماذا؟ لأن دخل عليه ناصب ولم يلحق بآخره شيء. وقال سبحانه كي لا يكون، يكون دولة بلا غناء منكم، كي لا يكون كذلك، أصلا يكون، يكون، لأن كي حرف نصب وعلامة نصب الفتحة، لأن فعل مضارع لم يتصل بآخر شيء. وتقول لن يأكل، وتقول لن يقوم زيد من مكانه، لن حرف نصب، يقوم فعل مضارع منصوب على نصبه الفتحة. لماذا؟ لأنه فعل مضارع دخل عليه ناصب ولم يلحق بآخر شيء. وهكذا. فتبين ما سبق أن علامات النصب 5: فتحة وألف وكسرة وياء وحذف نون، هذه علامة النصب. وأن الكلمة تكون منصوبة بالفتحة إذا كانت أحد 3 أمور: إما اسم مفرد أو جمع تكسير أو فعل مضارع دخل عليه ناصب ولم يلحق بآخره شيء. نعم، الله أعلم. إن الرجال، جمع تكسير، تقول إن الرجال، إن حرف ناسخ، الرجال اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه جمع تكسير. نعم. عمت من خالتي مع ولدها، هل بنت خالتي أخواني؟ لا، الأخت فقط هي تصير بنت لهم إذا كانت دون الحولين وخمس رضعات فصاعدا، أما أنت لا، يعني إذا يكون ابن لتلك المرضعة من رضعت، أي المحرمية فقط التي شرب لمن شرب اللبن فقط، أخوانا أخواتها لا، للشارب يعني كان أخوهم. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: لئن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج تقوى ركبت، وما افتض من بكر وما افتض بكار الغواني، فكم بكر من الحكم افتضت، وليس يضرك الاقتار شيئا إذا ما ربك قد عرفت. قال رحمه الله: لئن ركب الجياد مسومات، يعني يريد يبين لك لو رأيت غنيا يركب خيل مسومة ومعلمة وجميلة فلا تلتفت لذلك، فهي من زخرف الدنيا، فأنت قد ركبت ما هو أفضل من ذلك وهو العلم. لئن ركب الجياد مسومات، وضع عليها السوم وعلامة لجيدها وجمالها، فأنت مناهج التقوى، لأنت مناهج التقوى ركبتها، كم منهج وعلم وفن ركبته واستفدت منه. فهو شبه لك العلم بمركوب تركب هذا الفقه والنحو والحديث والتفسير وهكذا، فما تأخذه وتتجمل به من العلوم أفضل مما يتجمل به راكب الخيل. ثم بعد ذلك قال: ومهما افتض بكار الغواني، يعني مهما تزوج من نساء صاحب المال فأنت قد حصل لك ما هو أفضل منك، فكم بكر من الحكم افتضت، كم معلومة أنت وصلت إليها وأخذتها، وكم من فائدة وصلت بحثت عنها ونلتها، فأنت خير من فأين الزخرف ومتاع النساء من متعة ولذة وطاعة الإيمان والعلم. ثم بعد ذلك قال: وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما ربك قد عرفته. وليس يضرك الإقتار شيئا، يعني أنت ما عليك من الأغنياء ولا تنظر إليهم ولا تقول لماذا أنا فقير، ففقرك ما يضرك. وليس يضرك الإقتار شيئا، يعني ما يضرك الفقر، الإقتار هو الفقر، إذا ما أنت ربك قد عرفت ربك وأطعته وقربت منه ولم تعصي، فهذا هو الغنى الحقيقي. فالغنى غنى الإيمان ونور الإيمان، وليس بكثرة المال. نعم، والله أعلم.